سان حرب. كلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم. وعدتنا يا أستاذنا أن نواصل اليوم حديثنا عن الأهرام والاسم هرم والفعل هرم. وهذا ما سوف يكون يا بنيتي. هل تعرفان أن قاعدة الهرم الأكبر تحمل ما يقرب من 6 ملايين من الأطنان من الحجر؟ هذا شيء معجز. وأنه يتكون من نحو 2,700,000 حجر، ومساحة قاعدتي 12 فدانا. إنه عمل عظيم بكل صوره. ولكن ماذا عن الفعل هرم يا أستاذ؟ حسن، الفعل هرم مصدره هرم، فيقال هرم هرما، أي كبر وضعف. وللأنثى؟ للأنثى يقال امرأة هرمة ونسوة هرمة وهرمات. أتكون إذن تسمية هذا الطراز المعماري القديم مشتقة من هذا الفعل ومعناه؟ ربما يا ولدي، إذا كان المعنى المقصود أنه شيء عتيد وعظيم وكبير. نشكرك يا أستاذ على هذه المعلومات. عما كنا نتحدث في درسنا السابق؟ تحدثنا عن النعت الحقيقي وأنواعه 3، وشرحنا نوعين منهم، المفرد والجملة بنوعيها. حسن، أما النوع الثالث أيها الأصدقاء من النعت الحقيقي فهو النعت شبه الجملة. تقصد ما كان ظرفا أو جارا ومجرورا؟ نعم، في مثل قولنا للحق صوت فوق كل صوت. كلمة فوق هنا ظرف، وجاء في محل رفع نعتا لكلمة صوت. تماما تماما يا ولدي، وكمثل قولنا تذاع ألحان من روائع النغم. من روائع جار ومجرور شبه جملة في محل رفع نعت كلمة ألحان. تماما يا بنيتي، بارك الله فيك. وبذا يا أحبائي نكون قد وصلنا إلى نهاية أنواع النحت الحقيقي، فهل لك أن توجدها لنا يا أديب؟ نعم، النعت الحقيقي إما أن يكون مفردا، أي ليس جملة ولا شبه جملة، وهو يطابق منعوته في النوع والعدد والتعريف والتنكير والإعراب. أكمل أنا يا أستاذ. تفضلي تفضلي يا سلوى. والنوع الثاني أن يكون النعت جملة بنوعيها، الإثنية والفعلية، وفي هذه الحالة تشتمل على ضمير يعود على المنعوت ويطابقه، وتكون في محل المنعوت الإعرابي. عظيم. أما النوع الثالث؟ النوع الثالث أن يكون النعت شبه جملة، وهو الظرف والجر والمجرور. عظيم. ولا ننسى أنه قد يتعدد النعت لمنعوت واحد. Thank you. النعت السببي؟ النعت السببي تابع ايضا، ويذكر لبيان صفة في شيء مرتبط بالمنعوت. مثل قولنا مثلا: ينتصر جيش مدرب جنوده، فهو هنا لبيان صفة التدريب في شيء مرتبط بالجيش وهو الجنود. فهمت. وهل هذا النوع من شروط او سمات؟ نعم يا بنيتي، هذا النوع يكون مفردا دائما ويتبع ما قبله، اي المنعوت في الاعراب والتعريف والتنكير، ويتبع ما بعده، اي الشيء المرتبط بالمنعوت في التذكير والتأنيث. لست افهم. مهلا يا اديب يا ولدي، سوف اشرح لك. اذا قلنا مثلا: اتاك الربيع الطلق هواؤه، كانت كلمة الطلق نعتا سببيا للربيع. عظيم، فهي تتبعه اذا في التعريف والتنكير والاعراب، فالطلق معرفة لان الربيع وهو المنعوت معرف، والطلق مرفوعة لان الربيع وهو المنعوت فاعل مرفوع. وقد تبع ما بعده وهو كلمة هواء في التذكير، فقلنا: الطلق هواؤه، وهو يتبع ما بعده في التأنيث ايضا، كأن نقول: اتاك الربيع الطلقة نسماته. تماما يا بنيتي، او كما نقول: اتاك الربيع المزهرة ازهاره، وهكذا. الان فهمت. وعلى ذكر الازهار، هل تعرفان ان بعض الامراض العصبية والنفسية يمكن علاجها بالزهور؟ هذا لا شك فيه، لست اتصور انسانا لا يسعد برؤية الزهور. ليس هذا فحسب يا بنيتي، بل ان بعض المستشفيات اقامت اقساما بها للعلاج بالزهور والنباتات، حيث ان رائحة الزهور تزيد من افراز الاكسجين، والزيوت الطيارة ذات التأثير الطيب على الجسم تبعث فيه الراحة والهدوء النفسي. لأجل هذا فأنا أحب الزهور كثيرا. أستاذنا العزيز، الاسم الزهر هل له فعل؟ أجل يا ولدي، يقال للشيء زهر يزهر، أي صفى لونه وأضاء، وللنبات إذا تفتح، ويقال فيه أيضا أزهر، أي أخرج زهره، وزهر النبات نوره، والواحدة زهرة، ويقال رجل أزهر، أي رجل أبيض الوجه، وفعله زاهيرا، ومصغره زهير، والأنثى زهراء. والزهرة؟ الزهرة يا سلوى اسم نجم، أما إذا قلنا زهرة فهذا اسم علم، وهو زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، ونسبت إليه القبيلة فسميت باسمه. وهناك أيضا الزهري، وهو إمام مشهور. أفادكم الله يا أستاذ. أين يا أستاذ؟ ماذا بعد النعت بأنواعه؟ نواصل حديثنا أيها الأحباب عن التوابع. لقد تحدثنا في التوابع عن التوكيد وعن النعت، سيبقى منها البدل والعطف. عظيم، ولنبدأ بالبدل. البدل تابع ممهد له بذكر متبوع قبله غير مقصود لذاته، كأن نقول أرسل خليفة عمر دعائم الدولة الإسلامية، فعمر بدل تابع لمتبوع ذكر قبله ومهد له. تقصد أن كلمة الخليفة هنا مهدت للاسم المقصود وهو عمر؟ تماما يا بنيتي، ويسمى المتبوع وهو هنا الخليفة مبدلا منه، ويسمى التابع وهو هنا عمر بدلا. وحيث إنه من التابع